هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. وهذه رسالة جديدة من المستمع الكريمة رضوى سالم من الحلمية الجديدة بالقاهرة، تسأل فيها عن قائل هذه الأبيات وعن مناسبتها وعن القصيدة التي تضمنتها وبقية ما فيها من أبيات. وما أصبحت تأمل من صديق يعد عليك طول الحب ذنبا، كأنك قد قتلت له قتيلا يحبك أو جنيت عليه حربا. رأيت القلب لا يأتي بغيضا ويؤثر بالزيارة من أحبا. الأبيات من قصيدة أبدعها الشاعر العباسي بشار بن برد، وهو شاعر من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، أي أنه أدركهما معا. كان مولده في البصرة سنة 56 هجرية، أما وفاته فكانت في بغداد سنة 168 هجرية. وقيل مات مقتولا متهما بالزندقة في زمن الخليفة العباسي المهدي. وقد لفت شعر بشار بن برد معاصري من خلال قدرة الشاعر الفذة، وهو الضرير الذي لا يرى، على الإتيان بصور شعرية جديدة وبديعة لم يسبقه إليها أحد، وبخاصة عندما يصف الجيوش والمعارك والصدام بين المقتتلين. ومن هذا الشعر على سبيل المثال: كأن مغار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وفي البيت روايتان: مغار النقع ومثار النقع، والنقع هو الغبار المتطاير في المعركة نتيجة للصدام وحركة الخيل والمقاتلين. ومنه أيضا قوله: إذا الملك الجبار سعر خده مشينا إليه بالجيوش نعاتبه. أما قصيدة بشار التي جاءت فيها الأبيات موضع سؤال المستمعة الكريمة، فهي قصيدة عاطفية بديعة تعد من فرائده ولآلئ شعره، قالها في صاحبته المسمى حبا الملقبة بخاتم الملك. يقول بشار في مستهلها: عدمتك عاجلا يا قلب قلبا، أتجعل من هويت عليك حربا؟ بأي مشورة وبأي رأي تملكها ولا تسقيك عذبا؟ ثم يقول بشار بن برد: تحن صبابة في كل يوم إلى حبا، وقد كربتك كربا، وتهتجر النساء إلى هواها